بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى سورة القصص إلى الآية 78 من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. قال ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى مخبرا عن جواب قارون لقومه حين نصحوه وأرشدوه إلى الخير، قال من عندي، قال إنما أوتيته على علم عندي، أي أنا لا أفتقر إلى ما تقولون، فإن الله تعالى إنما أعطاني هذا المال لعلمه بأني أستحقه ولمحبته لي. فتقديره إنما أعطيته لعلم الله في أني أهل له. فكثير من الناس يظن جهلا منه أن العطاء في الدنيا مرتبط بمنزلة الشخص عند الله تعالى في الآخرة، فيظن أنه إذا أعطى الله العبد في الدنيا مالا ومنصبا وجاها فهذا معناه أنه له منزلة وجاه عند الله تعالى في الآخرة بمقدار يعني عطائه في الدنيا، ويظنون أنه من كان في الدنيا يعني فقيرا وليس له جاه ولا منصب ولا، فمعناه أن الله تعالى لا يحبه وليس له منزلة عند الله، وهذا من الجهل والضلال، لأن الدنيا الله تعالى يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، وإنما يعطي الآخرة لمن أحب. وكثير من الناس يكون في الدنيا من أهل المال والجاه والمنصب، ويكون هذا المال فتنة لهم واستدراجا لهم وإذهابا لطيباتهم في الدنيا، ويكونون في الآخرة من أهل النار ومن أهل الهوان على الله تعالى. والعكس يعني قد يكون الإنسان في الدنيا فقيرا مضطهدا، رب أشعث أغبر لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره. ولما مر رجل فقير فقال النبي عليه الصلاة والسلام، رجل يعني أشعث هيئته يعني تدل على فقره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا يعني رجل حري إذا شفع ألا يشفع، وإذا يعني خطب ألا يزوج. ثم مر آخر وهو من أهل الغنى والجاه والأبهة يعني من سادات قومه، فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا حري إذا شفع أن يشفع وإذا خطب أن يزوج. فقال عن الأول يعني إنه خير من ملء الأرض من هذا الأول، الفقير هذا خير من ملء الأرض من الثاني الغني. فقارون يعني قال إنما أوتيته على علم عندي، يعني على هذا التفسير، على هذا التفسير يعني يقول يعني أعطيته لعلم الله في أني يعني مستحق لذلك وأني أهل له. قال وهذا كقوله تعالى فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم، أي على علم من الله لي. وكقوله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، قال أي هذا أستحقه. فإذا هذا المعنى تكرر فيه كتاب الله سبحانه وتعالى، يبطل الله تعالى هذا الاعتقاد الذي عند بعض الناس أن العطاء في الدنيا يعني دال على المنزلة عند الله في الآخرة. قال وقد روي عن بعضهم، هذا تفسير آخر، قال وقد روي عن بعضهم أنه أراد إنما أوتيته على علم عندي، أي إنه كان يعاني علم الكيمياء. قال وهذا القول ضعيف لأن علم الكيمياء في نفسه علم باطل، لأن قلب الأعيان لا يقدر أحد عليها إلا الله عز وجل. طبعا علم الكيمياء في الوقت الذي يتحدث فيه الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وفي تلك القرون السابقة، فكان يعني كان يستعمله السحرة والمشعوذون، كانوا يدعون أنهم لهم القدرة على قلب الأعيان إلى المواد يعني إلى ذهب، فيزعمون أنهم لهم القدرة على قلب الزجاج إلى ذهب أو الحديد إلى ذهب أو كذا، ويأخذ مثلا قطعة حديد ويجري بعض الحيل ويظهرها في لون الذهب، وكما سيذكر يعني أنه ربما يعني كانوا يستعملون بعض الأصباغ يعني كانوا طلاء بماء الذهب أو شيء من هذا القبيل، لكن يخدعون بها الناس ويزعمون أنهم يعني حولوا لهم مثلا الحجر إلى ذهب أو الحديد إلى ذهب بشيء من الحيل التي يفعلونها. فلذلك يعني كل كلام العلماء السابقين في التحذير من الكيمياء وكذا يقصدون هذا المعنى، وحتى سياق الكلام هنا يعني قال علم باطل لأن قلب الأعيان لا يقدر أحد عليها إلا الله سبحانه وتعالى، لأنهم كانوا يزعمون أنهم يقلبون الأعيان يعني يحولون المادة إلى مادة أخرى ليس بالمعنى المعروف في علم الكيمياء الحالي، وإنما يعني بأشياء من الحيل الباطلة والكذب والخرافات. وأما علم الكيمياء يعني المعروف حاليا أنهم يعرفون خصائص المواد ومما تتركب المادة، والمادة الأولى إذا خلطت على المادة الثانية ما هي المادة الثالثة التي تنتج عن خلط مادتين معا وهكذا، فهذا علم صحيح ولا شك أن يعني له يعني أثار كثيرة نافعة، منها صناعة الدواء وصناعة كثير من المنتجات التي نستعملها الآن يعني عن طريق علم الكيمياء، وعرفوا يعني خصائص المواد وما الذي يمكن يعني إنتاجه بخلط مادة مع أخرى يعني لتهيئة مادة يعني تصلح للصناعة أو للتداوي أو للإنفاق إلى آخره. قال الله عز وجل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وفي الصحيح يعني هؤلاء المشعوذون يعني الذين يدعون أنهم يستطيعون جعل الحديد ذهبا أو الحجر ذهبا، فيقول لا أحد يستطيع أن يخلق شيئا يعني إلا الله سبحانه. قال وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرا. قال وهذا ورد في المصورين الذين يشبهون بخلق الله في مجرد الصورة الظاهرة أو الشكل، فكيف بمن يدعي أنه يحيل ماهية هذه الذات إلى ماهية ذات أخرى، هذا زور ومحال وجهل وضلال، وإنما يقدرون على الصبغ في الصورة الظاهرة. يعني ابن كثير رحمه الله يقول يعني إذا ادعى أحد يقول أنه ذهب إلى هذا الساحر الذي يعمل الكيمياء يعني بذلك المصطلح الموجود في زمانهم وأنه أعطاه حجرة فعل بعض الأشياء وأخرجها لهم ذهبا، أو فيقول لو حصل يعني هذا الشيء فغالبا أنه عبارة عن صبغ يعني أنه عندهم يعني اطلاع على لون الذهب ولا كذا، فيأخذها منهم ويدخلها في وعاء معين ويخرجها صورتها صورة الذهب، لكنها لا يمكن أنه يكون حول الحجر الحديد إلى ذهب، وإنما يقدرون على الصبغ في الصورة الظاهرة، وهو كذب وزغل وتمويه. والزغل يعني غش وخداع، يعني نوع من الحيل، يعني خفة اليد والحيل يعني. وتمويه وترويج أنه صحيح في نفس الأمر وليس كذلك قطعا لا محالة، ولم يثبت بطريق شرعي أنه صح مع أحد من الناس من هذه الطريقة التي يتعاناها هؤلاء الجهلة الفسقة الأفاكون المزورون. فطبعا هذا الكلام كله على يعني الكيمياء التي في عرفهم. فيقول بعض المفسرين قالوا إن قارون يعني كان يعلم علم الكيمياء اللي هو بهذا المعنى، يعني الذي كان مشهورا عند السحرة والمشعوذين، فكان فهذا سبب يعني ثروته الكبيرة، إنه كان يأخذ يعني الأحجار ولا كذا ويحولها إلى ذهب، فصار عنده يعني ذهب كبير بهذا القدر، يعني أحجار أو أخشاب أو حديد أو شيء. قال: فأما ما يجريه الله تعالى من خرق العوائد على يدي بعض الأولياء من قلب بعض الأعيان ذهبا أو فضة أو نحو ذلك، فهذا أمر لا ينكره مسلم ولا يرده مؤمن، ولكن هذا ليس من قبيل الصناعات، وإنما هذا عن مشيئة رب الأرض والسماوات واختياره وفعله. يعني يقول لا يتعارض هذا الكلام مع معجزات الأنبياء ولا كرامات الأولياء، فالله سبحانه وتعالى قد يكرم بعض أوليائه بما شاء. وذكر هذه الكرامة عن حيوة بن شريح رحمه الله تعالى، قال: كما روي عن حيوة بن شريح المصري رحمه الله أنه سأله سائل فلم يكن عنده ما يعطيه ورأى ضرورته، يعني السائل فقير محتاج وليس عنده مال يعطيه، فأخذ حصاة من الأرض فأجالها في يده، أخذ حصاة من الأرض وحركها أجالها في يده، يعني حركها في يده هكذا في كفه أو فأجالها في كفه، ثم ألقاها إلى ذلك السائل فإذا هي ذهب أحمر. سبحان الله، يعني بقدرة الله تعالى. فهذه يعني كرامة لهذا الولي الصالح، يعني لعله دعا الله تعالى وجعله. فالكرامات هذا شيء يعني خرق للعادة، لكن هؤلاء السحرة والمشعوذون لا يمكن أن يحصل لهم شيء من ذلك. قال: والأحاديث والآثار كثيرة جدا يطول ذكرها. وأي كان الزمان يا من التابعين، يعني في عالم التابعين رحمه الله. وقال بعضهم: إن قارون كان يعلم الاسم الأعظم. رأي ثالث في التفسير، قالوا: إن قارون كان يعلم الاسم الأعظم فدعا الله فتمول بسببه. قالوا يعني السبب ثروة قارون هذه الكبيرة، أنه كان يعلم اسم الله الأعظم فدعا به أن يعطيه الله هذا المال فأعطاه. قال: والصحيح المعنى الأول، ابن كثير رجح التفسير الأول، أنه قال يعني إنما أوتيته على علم عندي، يعني على من باب العجب والاغترار بنفسه، زعم أنه أعطي هذا المال لمكانته ومنزلته عند الله ولعلم الله فيه أنه يعني يستحق هذه المنزلة والمكان. ولهذا قال الله تعالى رادا عليه فيما ادعاه من اعتناء الله به فيما أعطاه من المال: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، أي قد كان من هو أكثر منه مالا، وما كان ذلك عن محبة منا له. الله سبحانه وتعالى يخبر أنه أهلك قرونا كثيرة كانوا أكثر جمعا للمال وأشد قوة منه، ولم يكن ذلك دليلا على محبة الله لهم. قال وقد أهلكهم الله مع ذلك بكفرهم وعدم شكرهم، ولهذا قال ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، أي لكثرة ذنوبهم. قال قتادة على علم عندي على خير عندي، وقال السدي على علم أني أهل لذلك. قال وقد أجاد في تفسير هذه الآية الإمام عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمه الله تعالى ورحم آباءه، وهو يعني من أئمة التفسير في المدينة، ويروي التفسير عن أبيه عن أبي بن كعب رضي الله عنه. فإنه قال في قوله قال إنما أوتيته على علم عندي، قال لولا رضا الله عني ومعرفته بفضلي ما أعطاني هذا المال، وقرأ أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. مثل الرجل المغرور في صاحب الجنتين في سورة الكهف، قال إيه؟ قال ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. يعني فهو أصلا لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى ولا يؤمن بالبعث، رجل كافر، لكن يقول يعني لا يؤمن بالبعث ولا يؤمن، لكن يقول يعني لو فرض أن هناك بعثا ويوما آخر فسوف يعطيه الله تعالى في الآخرة جنتين أفضل من هاتين الجنتين. يعني هو يستدل بكون الله تعالى أعطاه في الدنيا أنه أكيد في الآخرة سيعطيه يعني أحسن مما أعطاه في الدنيا رغم يعني كفره بالله تعالى وبالبعث. قال أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة، فرغم كفره بالله وبالبعث ومع ذلك يعني يقول يعني لو فرض أن هناك بعثا فهو يعني سيكون من المنعمين في الآخرة لأنه نعم في الدنيا، فلا بد أن يكون مصيره في الآخرة كمصيره في الدنيا. فكثير من الطغاة والمجرمين يكون هذا يعني ظنهم. ثم يقول سبحانه وتعالى فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. قال يقول تعالى مخبرا عن قارون إنه خرج ذات يوم على قومه في زينة عظيمة وتجمل باهر من مراكب وملابس عليه وعلى خدمه وحشمه، فلما رآه من يريد الحياة الدنيا ويميل إلى زخرفها وزينتها تمنوا أن لو كان لهم مثل الذي أعطي قارون، قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، أي ذو حظ وافر من الدنيا. فلما سمع مقالتهم أهل العلم النافع قالوا لهم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، أي جزاء الله لعباده المؤمنين الصالحين في الدار الآخرة خير مما ترون، كما في الحديث الصحيح يقول الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال وقوله تعالى ولا يلقى قاها إلا الصابرون، قال السدي وما يلقى الجنة إلا الصابرون، ك كأنه جعل ذلك تمام كلام الذين أوتوا العلم، يعني جعل الضمير ولا يلقاها يعود على ثواب الله، والمقصود بثواب الله هو الجنة، فيعود على ثواب الله بمعنى الجنة، يعني ولا يلقاها يعني لا يؤتى الجنة أو لا يعطى الجنة إلا الصابرون. قال ابن جرير: وما يلقى هذه الكلمة إلا الصابرون عن محبة الدنيا الراغبون في الدار الآخرة، وكأنه جعل ذلك مقطوعا من كلام أولئك وجعله من كلام الله عز وجل وإخباره بذلك. الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله جعل كلام الذين أوتوا العلم ينتهي عند قوله: وعمل الصالح، ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل الصالحة، هنا ينتهي كلام الذين أوتوا العلم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولا يلقاها، يعني لا يعطى هذه الكلمة التي قالها الذين أوتوا العلم، لا يعطاها إلا الصابرون، الصابرون عن محبة الدنيا الراغبون في الآخرة، هم الذين يوفقهم الله تعالى لقول هذه الكلمة، وهي ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالح، يعني وفقهم الله تعالى لذلك، وفق العلماء لذلك لأنهم يعني من الصابرين، أي عن الدنيا الراغبين في الآخرة. ثم يقول سبحانه وتعالى: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. قال: لما ذكر تعالى اختيال قارون في زينته وفخره على قومه وبغيه عليهم، عقب ذلك بأنه خسف به وبداره الأرض، يعني انشقت الأرض وابتلعته هو وداره، الأرض انشقت، الخسف انشقاق الأرض وابتلاعها ما فوق، صار فيها شق عظيم وسقط هو وداره في أسفل الأرض. قال: كما ثبت في الصحيح عند البخاري من حديث الزهري عن سالم أن أباه، وأبو سالم هو من؟ هو عبد الله بن عمر رضي الله عنه، حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل يجر إزاره إذ خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. يتجلجل يعني يسوخ في الأرض أو يتحرك في الأرض ويسقط فيها، يندفع من شق إلى شق، يعني سقط في الأرض انفتحت وهو يسقط يعني من مكان إلى مكان أسفل منه إلى مكان أسفل منه. فقال: ثم رواه من حديث جرير بن زيد عن سالم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيحتمل يعني أن يكون هذا الرجل هو قارون نفسه، يعني هو قارون خسف به بنص القرآن، فيحتمل أن يكون هو المراد بهذا الحديث. قال: وقال الإمام أحمد: حدثنا النضر بن إسماعيل أبو المغيرة القاص قال: حدثنا شعبة عن عطية عن أبي سعيد قال رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين رجل في من كان قبلكم خرج في بردين أخضرين يختال فيهما، أمر الله الأرض فأخذته فإنه ليتجلجل فيها إلى يوم القيامة. قال: تفرد به أحمد وإسناده حسن. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا أبو خيثمة معل بن منصور قال أخبرني محمد بن مسلم قال سمعت زيادا النميري يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجل في من كان قبلكم خرج في بردين فاختال فيهما فأمر الله الأرض فأخذته فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. فهذا الرجل يعني إما أنه يعني قارون نفسه أو أنه رجل آخر يعني عاقبه الله بمثل ما عاقب به قارون. والعقاب بالخسف يعني ورد في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني سيقع كثيرا في آخر الزمان، وقال عليه الصلاة والسلام سيكون في أمتي خسف ومسخ، خسف ومسخ سيكون في أمة النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان. وذكر قصة قوم يعني يشربون الخمر وتغنيهم القينات يعني مغنيات بالمعازف كأنهم في حفل، والمغنيات يغنين ويستعملن المعازف ويشربون الخمر، ويعني خلفهم جبل يعني في سفح جبل فيقلبهم الله فيمسخهم الله قردة وخنازير، فيمسخون قردة وخنازير في آخر الزمان. وذكر الجيش الذي يخرج لقتال المهدي، عندما يخرج المهدي في آخر الزمان ويبايع بين الركن والمقام عند الكعبة، يبايعه المسلمون خليفة للمسلمين، فيخرج جيش من الشام يريد أن يغزو يعني الكعبة ليقاتل المهدي، فإذا كانوا ببيداء بين مكة والمدينة خسف بأولهم وآخرهم، الأرض تنشق عندما يتخطون أتوا من الشام هذا الجيش، وبعد ما يجاوز المدينة هو متجه إلى مكة تنشق الأرض وتبلع الجيش بمن فيه. إلى رجل واحد يخبر عنه، نعم إلى رجل يخبر عنه. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام في من يعني خرج معهم أو في من كان يعني موجودا في المكان وليس منهم، فقال يعني يهلكون جميعا ثم يبعثهم الله على نياتهم، يعني من كان موجودا في المكان وخسف به معهم فيبعث على نيته يعني يوم القيامة، الله تعالى يعلم من كان منهم ومن ليس منهم. قال وقد ذكر الحافظ محمد بن المنذر شكر كان لقبه يعني في كتاب العجائب الغريبة بسنده عن نوفل بن مساحق قال رأيت شابا في مسجد نجران قال فجعلت أنظر إليه وأتعجب من طوله وتمامه وجماله فقال ما لك تنظر إلي قال فقلت أعجب من جمالك وكمالك فقال إن الله لا يعجب مني، نسأل الله العافية. يعني هو من يعني من غروره وكبره يعني قال هذه الكلمة. قال فما زال ينقص وينقص حتى صار بطول الشبر فأخذه بعض قرابته في كمه وذهب. الله سبحان الله، الله تعالى يعني الله تعالى على كل شيء قدير. يعني يقول ظل يعني طوله يتناقص لغاية ما صار طوله بقدر الشبر، قريبه أخذه وضعه في كمه. الله تعالى. قال وقد ذكر أن يعني مثل هذه القصص يعني الله تعالى أعلم بصحتها يعني لا ينبني عليها شيء، يعني قصص في الترغيب والترهيب وكذا يعني تحكى ولا يدقق يعني فيه. قال وقد ذكر أن هلاك قارون كان عن دعوة نبي الله موسى عليه السلام واختلف في سببه، فعن ابن عباس والسدي أن قارون أعطى امرأة بغيا مالا على أن تبهت موسى بحضرة الملأ من بني إسرائيل. امرأة بغي يعني امرأة زانية ومعروف عنها الزنا وتزني بالأجر وكذا، يعطونها مالا للزنا والعزو. فأعطاها مالا على أن تبهت موسى بحضرة بني إسرائيل، أن تدعي يعني أثناء وجود موسى في وسط يعني قومه، فتزعم أن موسى عليه السلام زنى بها والعياذ بالله يعني وحشاه عليه السلام. قال وهو قائم على أن تبهت موسى بحضرة الملأ من بني إسرائيل وهو قائم فيهم يتلو عليهم كتاب الله أي التوراة، فتقول يا موسى إنك فعلت بي كذا وكذا. فلما قالت في الملأ ذلك لموسى عليه السلام أرعد من الفرق، يعني أصابته رعدة يعني الاهتزاز الجلد يعني من الفرق يعني من الخوف يعني، وأقبل عليها بعدما صلى ركعتين ثم قال أنشدك بالله الذي فرق البحر وأنجاكم من فرعون وفعل كذا وكذا، يعني مما أنعم به على بني إسرائيل، لما أخبرتني بالذي حملك على ما قلت. فقالت أما إذ نشدتني فإن قارون أعطاني كذا وكذا على أن أقول لك وأنا أستغفر الله وأتوب إليه. فعند ذلك خر موسى لله عليه السلام لله عز وجل ساجدا وسأل الله في قارون، فأوحى الله إليه إني قد أمرت الأرض أن تطيعك فيه. فأمر موسى الأرض أن تبتلعه وداره فكان ذلك. الله تعالى يعني أمر الأرض أن تطيع، يعني الله تعالى أمر هو طبعا دعا وهو ساجد يعني أن ينتقم الله من قارون يعني، فالله سبحانه وتعالى أعطاه أن الأرض يعني تستمع لما يأمرها به وتنفذ يعني ما يأمرها به. فموسى عليه السلام أمر الأرض أن تبتلع قارون وداره فكان ذلك. وقيل إن قارون لما خرج على قومه في زينته تلك وهو راكب على البغال الشهب وعليه وعلى خدمه ثياب الأرجوان المصبغة، والأرجوان يعني صبغ أحمر أو نبت له يؤخذ منه صبغ أحمر، فيعني ثياب مصبوغة بالحمرة يعني. فمر في جحفله ذلك على مجلس نبي الله موسى عليه السلام وهو يذكرهم بأيام الله. الجحفل يعني الجيش يطلق عليه جحفل، والجمع الغفير الكبير، فمعه جمع غفير يعني ويركبون على البغال ويلبسون ثيابا حمراء. فمر على مجلس نبي الله موسى عليه السلام وهو يذكرهم بأيام الله، فلما رأى الناس قارونا صرفت وجوه الناس حوله ينظرون إلى ما هو فيه، فدعاه موسى عليه السلام وقال ما حملك على ما صنعت؟ فقال يا موسى، يعني لماذا اختار يعني أن يمر متبخترا متباهيا بخدمه وحشمه ومراكبه في المكان الذي يعني يجلس فيه موسى لوعظ الناس وتعليمهم، وهو يعرف أن موسى عليه السلام يجلس في هذا المكان، ما الذي جعله يمر في هذا الوقت في هذا المكان؟ فقال يا موسى أما لئن كنت فضلت علي بالنبوة فلقد فضلت عليك بالدنيا، ولئن شئت لنخرجن فلتدعون علي وأدعو عليك. فخرج وخرج قارون في قومه، فقال موسى تدعو أو أدعو أنا، يعني عياذا بالله من غروره يظن أنه يعني له منزلة أفضل عند الله من موسى وأنه لو دعا على موسى سيستجيب الله له يعني. فقال موسى تدعو أو أدعو أنا؟ قال بل أنا أدعو. فدعا قارون فلم يجب له، ثم قال موسى أدعو؟ قال نعم. فقال موسى اللهم مر الأرض أن تطيعني اليوم. فأوحى الله إليه أني قد فعلت، فقال موسى يا أرض خذيهم فأخذتهم إلى أقدامهم ثم قال خذيهم فأخذتهم إلى ركبهم ثم إلى مناكبهم. يعني قال يا أرض خذيهم فالأرض إيه؟ يعني كأنها ساخت يعني أصبحت كأنها تراب متحرك كذا، فانغرزوا في الأرض إلى الأقدام ثم انغرزوا إلى الركب ثم إلى المناكب، يعني صاروا مدفونين في الأرض بحذاء مناكبهم. ثم قال أقبلي بكنوزهم وأموالهم، قال فأقبلت بها حتى نظروا إليها، ثم أشار موسى بيده فقال اذهبوا بني لاوى فاستوت بهم الأرض. بنو لاوى يعني سبط من أسباط من بني إسرائيل، فاستوت بهم الأرض. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال خسف بهم إلى الأرض السابعة، وقال قتادة ذكر لنا أنه يخسف بهم كل يوم قام فهم يتجلجلون فيها إلى يوم القيامة. طبعا الأراضي الأراضون يعني هي سبع أراضون، الأرض التي نحن عليها وتحتها أرض، يعني كأنها كرة وتحت الكرة أصغر وتحت الكرة أصغر، فهي يعني سبع أراضين، التي نحن عليها هي العليا وهناك يعني الأرض السفلى التي في الجوف. فكأنهم كل يوم قام يعني بقدر قامة الإنسان، كل يوم ينزلون يعني ظلوا يخسف بهم، ينزلون يعني قدر طول الإنسان، كل يوم ينزلون يعني زي متر ونصف ولا مترين ولا، كل يوم ينزلون يعني هذا المقدار. قال وقد ذكر ها هنا أو وقد ذكر ها هنا إسرائيليات غريبة أضربنا عنها صفحة. يعني هناك قصص تروى في يعني في كتب بني إسرائيل ومأخوذة عنهم في تفاصيل قصة قارون، قال يعني أضربنا عنها صفحة. قال وقوله تعالى فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين، أي ما أغنى عنه ماله وما جمعه ولا خدمه وحشمه ولا دفعوا عنه نقمة الله وعذابه ونكاله، ولا كان هو في نفسه منتصرا لنفسه، فلا ناصر له من نفسه ولا من غيره. يعني لا هو من المنتصرين يعني لنفسه ولا له فئة تستطيع أن تدافع عنه وتنصره. قال وقوله تعالى وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس، أي الذين لما رأوه في زينته قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، فلما خسف به أصبحوا يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، أي ليس المال بدال على رضا الله عن صاحبه من عباده، فإن الله يعطي ويمنع ويضيق ويوسع ويخفض ويرفع، وله الحكمة التامة والحجة البالغة. وهذا كما جاء في الحديث المرفوع عن ابن مسعود رضي الله عنه إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم أرزاقكم، وإن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. لولا أن من الله علينا لخسف بنا، أي لولا لطف الله بنا وإحسانه إلينا لخسف بنا كما خسف به، لأننا وددنا أن نكون مثله. ويكأنه لا يفلح الكافرون، يعنون أنه كان كافرا، ولا يفلح الكافرون عند الله لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال وقد اختلف النحاة في معنى قوله تعالى هنا ويكأن، فقال بعضهم معناها ويلك اعلم أن، ويلك اعلم أن، ولكن خففت فقيل ويك ودل فتح أن على حذف اعلم، يعني قالوا كأنها اختصار لعبارة ويلك اعلم أن، ويلك اعلم أن، فويك اختصار ويلك، و يعني اختصار لويلك اعلم أن، فاختصارها ويك. ودل فتح أن على حذف اعلم. قال: وهذا القول ضعفه ابن جرير، والظاهر أنه قوي، ولا يشكل على ذلك إلا كتابتها في المصاحف متصلة وإن كأن، والكتابة أمر وضعي اصطلاحي، والمرجع إلى اللفظ العربي، والله أعلم. وقيل معنى ويك أن أي ألم ترى أن، ألم ترى أن قاله قتادة. وقيل معناها وي كأن، ففصلها وجعل حرف وي للتعجب أو للتنبيه، وكأن بمعنى أظن وأحسب. ولهذا فإن القراء يعني بعضهم يقول أصلها وي كلمة وكأن كلمة، بعضهم يقول ويك كلمة وأن كلمة. قال ابن جرير: أقوى الأقوال في هذا قول قتادة أنها بمعنى ألم ترى أن، واستشهد بقول الشاعر، وهذا الشاعر هو زيد بن عمرو بن نفيل، ووالد سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه، والده زيد بن عمرو كان من الحنفاء يعني يعبدون الله على ملة إبراهيم عليه السلام، وله هذان البيتان يقول: سالتان الطلاق الرأتان، قل مالي قد جئت ماني بنكري، ويكأن من يكن له نشب يحب، ومن يفتقر يعيش عيش ضري. فيقول: سالتان الطلاق، سالتان يعني سألتان، لأن سال بمعنى سأل، كما في قوله تعالى سأل سائل، قرأ نافع وغيره، سال سائل، سال بمعنى سأل. فيقول: سالتان الطلاق الرأتان، قل مالي قد جئت ماني بنكر، ويكأن من يكن له نشب، النشب يعني المال يعني يحبب، ومن يفتقر يعيش عيش ضر. نأخذ الآية الأخيرة حتى نختم قصة قارون، نأخذ هذه الآية إن شاء الله نختمها. يقول سبحانه: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين، من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. قال يخبر تعالى أن الدار الآخرة ونعيمها المقيم الذي لا يحول ولا يزول جعلها الله لعباده المؤمنين المتواضعين الذين لا يريدون علوا في الأرض، أي ترفعا على خلق الله وتعاظما عليهم وتجبرا بهم ولا فسادا فيهم، كما قال عكرمة: العلو التجبر، وقال سعيد بن جبير: العلو البغي، وقال سفيان بن سعيد الثوري عن منصور عن مسلم البطين: العلو في الأرض التكبر بغير حق، والفساد أخذ المال بغير حق. وقال ابن جريج: لا يريدون علوا في الأرض تعظما وتجبرا، ولا فسادا يعني ولا عملا بالمعاصي. قال ابن جرير: وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبي عن أشعث السمان عن أبي سلام الأعرج عن علي رضي الله عنه قال: إن الرجل ليعجبه من شراك نعله أن يكون أجود من شراك صاحبه، فيدخل في قوله: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. قال: وهذا محمول على ما إذا أراد بذلك الفخر والتطاول على غيره فإن ذلك مذموم، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد. قال: وأما إذا حب ذلك لمجرد التجمل فهذا لا بأس به، يعني مسألة إعجاب الإنسان بكونه يعني يلبس ثوبا حسنا أو نعلا حسنة أو نحو ذلك، فإذا كان يعني على سبيل الفخر والتعالي على الآخرين والتكبر على الآخرين فهذا يكون يعني محرما منهيا عنه. وأما فقط يعني مجرد أنه يعني مجرد التجمل والتزين لا يتكبر على أحد ولا يتفاخر على أحد فهذا لا حرج فيه. فقد ثبت أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحب أن يكون ردائي حسنا ونعلي حسنة، أفمن الكبر ذلك؟ فقال لا، إن الله جميل يحب الجمال. وقال سبحانه من جاء بالحسنة أي يوم القيامة فله خير منها، أي ثواب الله خير من حسنة العبد، فكيف والله يضاعف أضعافا كثيرة، وهذا مقام الفضل. من جاء بالحسنة فله خير منها، يعني يعطيه الله ثوابا خيرا من حسنته التي عملها، فيضاعف الله تعالى ثوابه. وهناك تفسير آخر مروي عن عكرمة رحمه الله قال من جاء بالحسنة قال من جاء بلا إله إلا الله، يعني فسر الحسنة بأنها كلمة لا إله إلا الله، فله خير منها. قال منها هنا يعني بمعنى بسببها، يعني فله خير منها، يعني بسببها، بسبب كلمة لا إله إلا الله فله خير، يعني له يتفرع عنها أعمال صالحة كثيرة، فهي تنبع منها وتخرج منها وتتفرع منها. الذين أحسنوا الحسنى وزيادة حسن الجنة وزيادة النظر إلى وجه الله. هو يقصد بمقتضاها يعني لا إله إلا الله. فلو من جاء بالحسنة وفسر الحسنة بأنها كلمة لا إله. لا إله بمقتضاها يعني. طبعا نعم، يعني قال الكلمة بشروطها يعني، وأدى ليس المقصود قول باللسان فقط لكن مع يقين وصدق وإخلاص ومحبة. ثم قال سبحانه وتعالى ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون، كما قال في الآية الأخرى ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، وهذا مقام العدل. هل في عندكم كلمة الفصل؟ فضل الفضل والعدل، الفضل والعدل، يعني الفضل والعدل، يعني يكون مقصود الأول الفضل والثاني العدل، يعني ممكن العبارة فيها يعني تحتاج لتوضيح. فالأول اللي هو مقام الفضل الأول الفضل اللي هو الحسنة يعطى يعني تضاعف الحسنة، فهذا فضل، والذي جاء بالسيئة يجزى مثلها، فهذا مقام العدل، يعني هذا القصد. نقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا سمعنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.